نعم يا أمين القرآن. Yeah, I love my life.

No. تمام انظروا بحاجة. الله الله الله الله.

What's the matter? Oh, أما أنا إشاع فيها دوار ما أما أنا أتكلم هذا الكلام أما أنا بلا إشاع يا Wow. المبتدا احنا عايزين نسمع وقتين من الاول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا مولانا نعم Allah'a emanet olun.